لا إله إلا الله. لا سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق أمنها ووحد صفها يا أكرم الأكرمين يا رب. من لي سواك من لي سواك إله الكون يهديني وفي طريق الهدى وفي طريق الهدى والنور يبقيني يا واسع العفو يا واسع العفو يا واسع العفو قبلي منك مغفرة إلى رحابك إلى جنانك يا الله تدنيني يا هب لي منك مغفرة إلى رحابك إلى جنانك يا الله إلى رحابك يا الله تدنيني الذنب عندي والعفو عندك الذنب عندي يا الله يقتلني والعفو عندك والعفو عندك يا الله يحيني الذنب عندي والعفو عندك الذنب عندي يا الله يقتلني والعفو عندك يا يا الله يحيني يا من يجود ولا تفنى خزائنه يا من يا من يجود ولا تفنى خزائنه إني سألتك هل تعفو وتعطيني يحار المرء والعقل النجيب بوصف ترتوي منه القلوب يحار المرء والقلب النجيب بوصف ترتوي منه القلوب هي الأم التي تمحى الخطايا بدعوتها وتغتفر الذنوب هي الجنات والأنهار تجري هي التحنان والصدر الرحيم هي الإيثار موقوف عليها هي الصبر الجميل هي الطيوب هي الرحمات والبسمات تعلو على شفة النوى تصفو القلوب هي النبع الرطيب هدى وحب هي الدر المصون هي الطوب